نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة ما بين يومي الثامن والعاشر من الشهر الحالي أجوبة ناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بما أن أمريكا تتعنت على استعدادنا للإطلاق التجريبي لصواريخ الباليستية العابرة القارات في مرحلة أخيرة. وكالة ريا نوفوستي والصحيفة كوميرسانت وتلفزيون رينتيوي وإذاعة إيهو موسكبي في روسيا ووكالة سينخوا وجيلين سينون وهو لونجيانغ سينون وشبكة أخبار تونغبي وشبكة تونغبي وتلفزيون فونغوان الفضائي الهونغكونغي في الصين ووكالة مونزامي المنغولية وصحيفة الكمبودية كومير تاينز ووكالة كيوتو اليابانية وجريدة رينهو تزوباو وتلفزيون قناة أخبار آسيا في سنغافورة والإذاعة النيجيرية AIT وصحيفة أغوا بيردي والموقع الإنترنتي مارشا بيردي في البرازيل وصحيفة البيروية إل كوميرسيو وإذاعة ساوث أمريكا ووكالة رويتر البريطانية وإذاعة ABC الأسترالية والمواقع الإنترنتية لفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نقلت الإجابات المذكورة بعناوين مختلفة مثل كوريا استنكرت أمريكا التي تتعنت على استعدادها للإطلاق التجريبي لصواريخ الباليستية العابرة القارات وكوريا أكدت أنها ستطلق صواريخ الباليستية العابرة القارات في أي وقت.